قال رحمه الله قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا إسحاق ابن عيسى قال سمعت ابن لهيعة يقول حدثنا مشرح ابن عاهان قال سمعت عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان القرآن في إهاب أي جلد ما مسته النار. قيل معناه من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة. هذا الحديث كما ترى وكما سمعته من طريق عبد الله ابن لهيعة، والراوي له عنه إسحاق ابن عيسى، وهو من غير العبادلة رحمهم الله تعالى، لأن عبد الله على الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه أكثر أهل العلم أن حديثه ضعيف مطلقا سواء روى عنه العبادلة أو غير العبادلة. والمراد بالعبادلة هم الثلاثة: عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري رحمهم الله تعالى. فهؤلاء إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة هي روايتهم أحسن من رواية غيرهم، ولكن لا ترتقي إلى الحسن، بل يبقى عبد الله على ما هو عليه، حديثه ضعيف. هذا هو الصواب في عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى، أن حديثه لا يرتقي إلى الحجية، سواء روى عنه العبادلة الثلاثة أو روى عنه غير العبادلة، فإن حديثه لا يثبت. هذا الذي عليه أكثر العلماء، منهم أحمد وأبو زرعة ويحيى بن معين وجماعة، والدارقطني أيضا كذلك، والترمذي، كلهم على هذا. والدارقطني في رواية، ورواية العبادلة عنه يعتبر بها، ومعنى قوله يعتبر بها أي أنها أحسن من غيرها، ضعيفة لكنها أحسن من غيرها وأقوى من غيرها، وليس معنى كلام الدارقطني أنها تصلح، وإنما معنى ذلك تصلح بالشواهد، وهي أقوى من غير رواية العبادلة عنه. فمن هم العبادلة هؤلاء الذين إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة كانت روايتهم أحسن من رواية غيرهم ولا زال في درجة الضعف؟ عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء هم العبادلة. وجماعة من العلماء رحمهم الله تعالى كعبد الله بن سعيد، أو نعم عبد الغني بن سعيد الأزدي والساجي رحمه الله وغيرهما أيضا كذلك، يرون أن روايته تكون صحيحة إذا روى عنه العبادلة الثلاثة، لأن عبد الله بن وهب جاء عنه أن رجلا روى عنه ثم قال كأنه قال له هذا عن ابن لهيعة، فقال روايتي عن ابن لهيعة ليست كرواية غيري. هذا جاء عن بعض العبادلة أنه قيل له هذا الحديث من رواية ابن لهيعة، فقال روايتي عن ابن لهيعة ليست كرواية غيري عنه. فمن هذا وذاك أخذ بعض العلماء ما سمعت وذهبوا إلى تحسين رواية العبادلة عن عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء من سمعت عبد الغني بن سعيد الأزدي وكذلك الساجي، ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فإنه يرى صحة حديث عبد الله بن لهيعة إذا روى عنه العبادلة الثلاثة فيمشيه ويكون حسنا عنده رحمه الله. فلذلك حسن هذا الحديث الذي بين أيدينا، العلامة الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث الذي هو بين أيدينا، لكن كما ترى لعله له طرق أخرى. وإلا الذي عندنا هنا قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت ابن لهيعة، وهو من غير العبادلة كما ترى. والله أعلم هل له طرق. نعم ذكروا له طريق أخرى لكنها ضعيفة أيضا، ذكروا له طريق أخرى من طريق عصمة، أو نعم عصمة بن مالك، أو من حديث عصمة بن مالك الصحابي، لكنها ضعيفة. أيضا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الفضل ابن مختار وهو شديد الضعف، فضل المختار شديد الضعف، وهو جاء من غير طريق عروة بن عامر، من طريق عصمة بن مالك. والألباني يحسن الطريقين، طريق عصمة وطريق أيضا أو حديث عصمة وحديث أيضا عن عقبة بن عامر رحمه رضي الله تعالى عنهما. وأن الحديث ضعيف كما ترى، الحديث لم يثبت لأنه من طريق عبد الله بن لهيعة. وأيضا مشرح بن عاهان مقبول كما ذكر ذلك الحافظ، فهو ضعيف على اصطلاح الحافظ، مقبول في التقريب يساوي ضعيف، فإن توبع وإلا لين، إن توبع وإلا لين. إذا رأيت الحافظ يقول مقبول في التقريب معناه ضعيف، يصلح الشواهد والمتابعات. وأما مقبول في غير اصطلاح الحافظ معنى مقبول حديثه إيش؟ مقبول حديثه مقبول ويحتج به. أما اصطلاح الحافظ التقريب مقبول أي أنه يساوي ضعيف لين، فإن توبع وإلا يبقى لينا على ما هو عليه لا يحتج بحديثه. طيب، هناك عبادنا من الصحابة، عرفنا العبادنا من المحدثين، فمن العبادنا من الصحابة في اصطلاحهم؟ فالعبادلة في اصطلاح المحدثين هو من سمعته. إذا قالوا رواية العبادلة عن ابن لهيعة يحتج بها أو أحسن من غيرها، فيعنون بهؤلاء من ذكر: ابن مبارك، ابن وهب، عبد الله بن يزيد المقري. بقي العبادلة من الصحابة، إذا قالوا العبادلة من الصحابة، فمن هم العبادلة من الصحابة في مصطلحهم؟ ولهم كثير من يسمى بعبد الله في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أطلقوا العبادلة وأرادوا الصحابة فمن هم في مصطلحهم العبادلة هؤلاء؟ وأرادوا من أرادوا؟ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، عبد واحد عبد الله بن سعود قبل المشهد توفي رحمه الله قبل الصلاح هذا الذي صلحوا عليه. من يزيد الرابع؟ ابن الزبير، أحسنت. أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. احفظوا هذا البيت: أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. فأولى هم العبادلة الأربعة، نعيده، احفظوه. أبناء عباس وعمر وعمر، انتهى الشطر الأول وهو صدر البيت. أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، وابن الزبير هم العبادلة الغرر. أبناء عباس كلهم الجمع له، ثم فصلهم أبناء عباس، أبناء عمر، ابن يعني عمر وابن كذا إلى آخره، أليس بالجمع؟ بس فصل الجمع هذا لأنه منهم أربعة، فقال أبناء، فكلهم يعني كل واحد له أب، ابن كذا وابن كذا. من يأتي ببيت هذا يحفظه الآن، من حفظ الآن؟ سهل، وبيت سهل موضع سهل. ها، من حفظ البيت هذا يأتي به؟ أعند ارفع صوتك. نعم، هم العبادلة الغرر، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. فهؤلاء العبادلة من الصحابة المصطلع عليهم، وإلا هم أكثر من هذا، كثير من يسمى بعبد الله، لكن المصطلع عليهم عندهم هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وعند من ذكر من رواة ابن لهيعة، من روى عن ابن لهيعة، الثلاثة الذين أشرنا إليهم آنفا. فالحاصل هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله طريق أخرى كما سمعنا من حديث عصمة بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا فيها ضعف، لأن من بعض الطرق التي في من رواها هو الفضل المختار ضعف شديد. الفضل المختار جاءت من طريقة حديث عصمة بن مالك، والفضل فيه ضعف شديد وله مناكير أيضا كذلك، ويحدث من الأباطيل كما في لسان الميزان الكامل أنه له مناكير في أحاديثه ويحدث بالأباطيل، ذكر ذلك صاحب الكامل واللسان. فإذا هذا ما يصلح بالشواهد المتابعات، هذا الفضل المختار رحمه الله تعالى حتى يحسن حديث عبد الله بن نهيعة به ويعتضد بحديثه ويقال حديث حسن. حديث حسن إذا كان الضعف منجبر أو منجبر، إذا كان الضعف منجبر نعم، أما هذا ضعفه شديد غير منجبر فلا يصلح بالشواهد والمتابعات، فيبقى الحديث على ما هو عليه ضعيف. وأما معناه فكما ذكر الإمام البغوي هنا، وقد اختلف الناس في معنى هذا الحديث، لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، لو كان القرآن في إهاب المقصود به الجلد ما مسته النار، والواقع كما ترى لو جعل في إهاب لمسته إيش النار، ليس كذلك؟ لو جعلت كتبت في إهاب في جلد وطرحت في النار تمسه ولا ما تمسه؟ تمس حروفه ولا شك، تمس المداد الذي كتبه وتحرق هذا الإهاب. وكيف الآن على صحة هذا الحديث، لو كان القرآن في إهاب وفي بعضها وألقي في النار ما مسته النار، ما مسته النار، والواقع أنه إذا جعل فيها بوضع في النار مسته النار. فقال الإمام البغوي في تأويل هذا الحديث نقلا عن أبي عبد الله البوشنجي كما في شرح السنة، وكذلك أيضا قال به الإمام أحمد هذا التأويل، وقال به أبو عبيد أيضا، أن معناه من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة، لو فجعل الإنسان كأنه إهاب له، فيكون كناية عن من حمل القرآن، فمن حمل القرآن لا تمسه النار تعظيما لكتاب الله الذي هو في صدره ولما حصل له من الخير وحيازة الخير بسبب العمل بكلام الله سبحانه وتعالى الذي حفظه في صدره. وهذا كما سمعت هذا اللفظ لأبي عبد الله البوشنجي، وهذا اللفظ بعينه من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة، هذا لأبي عبد الله البوشنجي كما في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. وبنحوه قال الإمام أحمد، قال يرجى لمن حفظ القرآن أو يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه ألا تمسه النار، هذا لفظ أحمد، يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسه النار عند هذا الحديث، عند شرح هذا الحديث. وأيضا جاء عن أبي عبيد رحمه الله تعالى. وهناك معنى آخر لهذا الحديث، لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، فقيل معناه على ظاهره أنه لو وضع في إهاب ووضع في النار ما تمسه النار أبدا، ولكن هذا خاص بعصر النبوة، وهو دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فخص ذلك بعصر النبوة، وأن الحديث على ظاهره لكنه خاص بعصر النبوة علما لنبوته عليه الصلاة والسلام، كالآيات التي في عصر الأنبياء من كلام الموتى، ومن كذلك أيضا العصا تلك التي بيد موسى وغير ذلك من الآيات، فجعل الله هذا الكتاب العظيم أيضا علما لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه في عصره لو كتب في إهاب ووضع في نار ما تمسه، وأما بعد عصره فإنه يعدم بعد هذه الآية الموجودة، كما هو الحاصل في عيسى وفي غيره بعد موت بعد ذلك ما بقيت هذه الآيات، حتى عصا موسى لو وجدت بعد موسى ما يحصل بها شيء، عصا كغيرها، عصا كغيرها. فيكون هذه الآية والعلامة خاصة بإيش؟ بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعصره عليه الصلاة والسلام، أما بعد عصره فمن كتبه في إهاب أو في غير إهاب فإذا وضع في النار فإن النار إيش؟ تحرقه، النار تحرقه. هذا قول من أقوال أهل العلم ذكره القتيبي رحمه الله تعالى. وقيل معناه القرآن في نفسه لا يحترق وإن احترق الإهاب والمداد، وهذا كقوله وأنزلت عليك كتابا كما في مسلم لا يغسله الماء، لا يغسله الماء. فهذا قول أيضا قال به بعض أهل العلم أن معناه أي القرآن في نفسه لا يحترق وإن احترق الإهاب والمداد، فالقرآن في نفسه لا يحترق، فيكون كقوله وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء كما في صحيح مسلم لا يغسله الماء، مع أن الكتاب هذا لو وضعته في الماء يغسله، والحديث صحيح مسلم الثاني صحيح، والله يقول لنبيه في الحديث القدسي وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. فقال النووي وغيره من شراح الحديث في بيان معنى هذا، أي أنه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الزمان، بل يبقى على مر الزمان. هذا معنى قوله لا يغسله الماء، أي أنه محفوظ في الصدور لا يأتي عليه ذهاب أبدا ولا يتطرق إليه ذهاب، بل يبقى محفوظا على مر الزمان. وهذا أيضا الحديث من هذا الباب، هذا الحديث المذكور لو كان الغرام في ذهاب ما مسته النار، أي أنه محفوظ في الصدور لا يدرس ولا يذهب، هذا معناه. مثل هذا الحديث لا تغسله، لا يغسله الماء، أي أنني أنزلت إليك كتابا محفوظا في الصدور يبقى على مر الزمان لا يدرس ولا يذهب ولا يفنى، هذا الكتاب إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في آخر أيام الدنيا يرفعه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح أن القرآن يرفع يوم القيامة. فثلاثة عندنا أقوال الآن في قوله لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، وأقربها ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى أن المقصود صاحب القرآن وحامل القرآن لا تمسه النار، لا تمسه النار، من حفظ القرآن وعمل به لا تمسه النار، هذا معنى قوله لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. فيكون المعنى صاحب هذا الكتاب الذي حمل هذا الكتاب واعتنى بكتاب الله سبحانه وتعالى لا تمسه النار ولا يدخل النار، هذا القول المشهور. وبعده أقوال ما هي؟ أو هذا القول إن شاء الله الأقرب، هناك قول آخر أن هذا على ظاهره هو خاص بزمن النبوة وعصر النبي عليه الصلاة والسلام، بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد عصره فلا. طيب، كالآيات التي للأنبياء كانت في عصر بعد عصر ذهبت، أما القرآن فهو علمه عليه إلى قيام الساعة معجزة. طيب، قول آخر، نعم أحسنت، أن القرآن في نفسه لا يدرس ولا يذهب، بل يبقى على ما هو عليه، وإن كان الذهاب يحترق يحترق والمداد أيضا يحترق، لكن القرآن على ما هو عليه ونحترق الذي وضع فيه. وأما القرآن فهو محفوظ، محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو محفوظ في صدور هؤلاء العلماء، وإن كان الأشياء التي كتب فيها تحترق فهو محفوظ باق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالقرآن في نفسه لا يحترق، أي لا يذهب ولا يفنى ولا يدرس، بل هو على ما هو عليه، وإن كان الذهاب هذا يحترق، وكذلك أيضا المداد يحترق، أما هذا فلا، القرآن في نفسه لا يحترق. هذه ثلاثة معان في قوله لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، ونظيره ما سمعت، نظيره ما سمعت، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضان، تقرأه نائما ويقضان. فقال النووي في معنى هذا الحديث لا يغسله الماء، أي أنه محفوظ في الصدور لا يذهب، محفوظ في الصدور لا يذهب، بل هو باق على مره الزمان. وقوله تقرأه يقضان أو نائما ويقضان، فمعناه أننا نحفظه لك في حال يقظتك وفي حال نومك، وفي صدرك نحفظه لك في حال يقظتك وفي حال نومك. وقيل معناه أي أنه سهل عليه وميسر عليه، تقرأه نائما بسهولة يعرفه الشخص ويدركه الشخص، وهذا الثاني والله أعلم أقرب، تقرأه نائما ويقضان، أي أنه سهل وميسر كتاب الله سبحانه وتعالى، كما يقال الشخص يتناول شيء بكل سهولة، يتناوله بكل سهولة، تقرأه نائما ويقضان، أي أنه ميسر وسهل كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو كناية عن سهولته، تقرأه نائما ويقضان، أي كناية عن سهولته. ومنهم من قال ومحفوظ لك في يقظتك وفي نوم تقرأه، أي أنه محفوظ. طيب، أما الحديث فكما سمعت فيه كلام، لأنه من طريق عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى، وعبد الله مختلف فيه، فمنهم من قاله وكان قبل الاختلاط حديثه لا بأس به، فمن روى عنه قبل الاختلاط اعتبر حديثه لا سيما الثلاثة الذين ذكروا، وأما بعد الاختلاط فلو الصحيح أنه ضعيف من قبل ومن بعد، فهو حصل له ما حصل بسبب احتراق كتبه، وأيضا هو سيء الحفظ في نفسه قبل وبعد، وأيضا كذلك من أسباب ضعف التدريس، فهذه ثلاثة أسباب في ضعفه، ليس مجرد احتراق الكتب والاختلاط الذي حصل له، هذا مو صحيح أنه لأجل الاختلاط الذي حصل له باحتراق الكتب، بل ضعف لأسباب، منها الاختلاط بسبب الاحتراق، ومنها سيء الحفظ، هو سيء الحفظ في نفسه، ومنها أيضا كذلك إيش أنه يدلس تدليسا شديدا، يدلس تدريسا شديدا عن الضعفاء رحمه الله تعالى. هذه ثلاثة أسباب ضعيفة بها عبد الله بن لهيعة رحمة الله تعالى عليه. أظن هذا يكفي اليوم، أخذنا تحته فوائد كثيرة، يكفي إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.